يسر إخوانكم في المكتبة الصوتية لأهل التوحيد والأثر أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار، ملاذ الموحدين إذا تسلط عليهم الكفار، وولي المتقين إذا تحزب عليهم الأشرار، ومغيث المستضعفين من كيد الرهبان والأحبار، أعز المؤمنين بكل دار، وخذل المشركين وأحلهم بمكرهم دار البوار، وفضح المنافقين في كل الأمصار. أحمده سبحانه حمد طالب لعفوه، مشفق من عقوبته، راجيا أن يشملني برحمته. أحمده سبحانه أن جعل أهل العلم ورثة للأنبياء. أحمده سبحانه أن جعل لهذا الدين رجالاً على الكفار أشداء، بالمؤمنين رحماء. اللهم صلي على خير الناس للناس، اللهم صلي على من هو للحق نبراس، اللهم صلي على من خلقت بلا التباس، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين الراضين المرضيين، وعلى صحابته الغر الميامين الذين هم على دربه ونهجه من السالكين، والتابعين إليهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحباب الدين والعقيدة والمنهج الصافي الذي لا غبار عليه، فإن أمتنا أمة تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت، وهذا هو حديث إليكم اليوم في رد أباطيل المرجئة والجهمية المعاصرة التي تلبس على الناس ولا تدعوهم إلى منهج الحق وهو الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. وسأورد أدلة من كتب المعاصرين والمتأخرين لبيان تلبيسهم وتدليسهم على هذه الأمة. فكلامنا هو عن الطاغوت وما معناه وما هدفه وكيف نجتنبه وكيف نكفر به وكيف نزيله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والعروة الوثقى قيل هي الإسلام، وقيل هي القرآن، وقيل هي لا إله إلا الله. ومن عبارات السلف قال مجاهد رحمه الله: فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني الإيمان. وقال السدي: هو الإسلام. وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك: هو القرآن. وعن سالم ابن أبي الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في الله. وكلها أقوال صحيحة متلازمة، نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل العروة الوثقى، آمين آمين. وأما معنى الطاغوت قيل هو حيي بن الأخطب، وكعب بن الأشرف هو الطاغوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، ولفظ مسلم: لا تحلفوا بالطواغي على الترخيم. وروى البخاري رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان. قال ابن كثير: وهو قول قوي جدا، فإنه يشمل كل ما عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري البدري رضي الله عنهما كما عند البخاري قال: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، وفي كل حي واحد، كهاناً ينزل عليهم الشيطان. وذكر البخاري رحمه الله عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الطاغوت الكاهن. وروى الطبري عن مجاهد قال: الطاغوت شيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الطاغوت كعب بن الأشرف، وهو رجل من اليهود، وهذا الذي اختاره الطبري. وقال ابن جرير الطبري: والصواب عندي أنه كل طاغ طغى على الله يعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبد، وإما بطاعة ممن عبد، إنسانا كان أو شيطانا أو حيوانا أو جمادا، إلى آخر مقام. وقال جوهري: الطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال. وقال ابن القيم: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، واعلم أن الكفر بالطاغوت هو الشطر الأول، والإيمان بالله هو الشطر الثاني، والكفر بالطاغوت هو تركه وبغضه والبراءة منه ومن أهله، كما قال محمد بن عبد الوهاب في صفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وأن تتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، فإنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يكفر بالطاغوت. هذه صفة الكفر بالطاغوت. وقال أيضا: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت، ما يصير مؤمنا، ما هنا نافية، ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني هنا الله سبحانه وتعالى قدم الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأنه قد يزعم الزاعم أن الرجل يؤمن بالله ولكنه لا يكفر بالطاغوت، يعني هنا تكون دعوة كاذبة، لأنه إذا فقد أحدهم فقد الآخر، إذا فقد الكفر بالطاغوت فقد الإيمان بالله. نعم. وقال محمد بن عبد الوهاب: إخواني تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره، أسه ورأسه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها، وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، بل كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه أو أولاده. فالله الله، تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. وقال أيضا: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك، أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصوم. وحرم الشرك والإيمان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاح الأمهات والعمات. وقال أيضا كما في الأصول الثلاثة، قال أن الكفر بالطاغوت فرض على كل الأمم، ودعا إليه كل الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال أيضا: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انتهى كلامه. محمد بن عبد الوهاب من أحسن من بين أمر الطاغوت وفضحه وعراه على حقيقته في هذه العصور المتأخرة، وبين هذا في كتبه ولم يقصر في ذلك، وما فرط لكن كثير من الناس ينتسبون إليه، ينتسبون إلى النجديين وإلى محمد بن عبد الوهاب، لكنهم لم يسيروا على نهجه. وما أكثر هؤلاء المداخلة والجهمية والألبانية، كلهم لم يسيروا على هذا المنهج، ثم ينسبون أنفسهم زوراً وبهتاناً أنهم من أتباع محمد بن عبد الوهاب في دعوته، وقد كذبوا والله، والله قد كذبوا، فكلامه مخالف، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من طريق الفزاري عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وروى أبو محمد الدارمي رحمه الله تعالى في سننه عن مكحول حين أوصى أنه شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، على ذلك يحيى إن شاء الله ويموت ويبعث إلى آخر وصيته رحمه الله. وقال عبد الله أبا بطين كما في الدرر، قال: تحصل من مجموع كلامهم أن اسم الطاغوت يشمل كل ما معبود من دون الله، كل معبود من دون الله، وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه، ويشمل أيضاً كل من نصبه الناس بالحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله، ويشمل أيضاً الكاهن والساحر وسدنة الأوثان إلى الداعين إلى عبادة المقبورين وغيرهم بما يكذبون من الحكايات المضلة للجهال الموهمة أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من يتوجه إليه وقصده، وأنه فعل كذا وكذا مما هو كذب أو من فعل الشياطين ليوهم الناس أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من قصده فيوقعوهم في الشرك، فيوقعوهم في الشرك الأكبر وتوابعه. وأصل هذه الأنواع وأعظمها الشيطان هو الطاغوت الأكبر، وهو الطاغوت الأكبر. وكما قال محمد بن عبد الوهاب أيضا: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. قال: الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، والدليل قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الرابع الذي يدعي علم الغيب، والدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى بالرسول، وقوله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، والدليل قوله تعالى: ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزه جهنم، فذلك نجزه جهنم. وذكر أيضا في الأصول الثلاثة من رؤوس الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، والذي ذكرناه في الدرر يعني يتبين لنا أن كلام الكلام على الطاغوت وبيان حاله والكفر به من الشروط اللازمة لتوحيد الله جل وعلا، كما ذكرنا أقوال محمد بن عبد الوهاب السابقة الذي بيّن فيها أن الإنسان ما يصير مؤمناً، ما يصير مؤمناً إلا بالكفر بالطاغوت واجتنابها وبغضها، كل هذه الطواغيت وإن كانوا قريبين. وأن الكفر بهذه الطواغيت فرض فرضها الله علينا قبل الصلاة والصوم وباقي الفرائض، وبين أن الرسل من قبلنا بعثوا لعبادة الله سبحانه وتعالى والكفر بالطاغوت. وأما في عصرنا الحاضر فقد ابتلينا بأعظم مصيبة، ألا وهي الحكم بغير شريعة الرحمن. والمراد بالحكم هنا ليس الحكم المجرد، المراد بالحكم هنا هو التشريع العام وفي كل الأحوال وعلى جميع الأمة، ويلزمون به الناس، وهي القوانين الوثنية التي ضربت على كل البلدان العربية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسنبين أخطار هذه القوانين وما هدفها بين الأمة، بين الأمة العربية ومن سهل في التحاكم إليها من هؤلاء المطبلين المتزحلقين على بلاط السلاطين، والذين لم يعرفوا التوحيد بل ولم يعرفوا إليه طريقة، ويظنون أن كل هذه الشعوب وكل هذه الناس أنها على صراط مستقيم وأنها على نهج الأنبياء والمرسلين. كلا وألف كلا، كلا وألف كلا، ما هم على نهج الأنبياء، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، لا يستوي عاقل كلا وذو سفه، لا والذي علم الإنسان بالقلم، هل يستوي من على حق تصرفه ومن مشى تائها في حالة الظلم، لا يستوون أبدا. ما هكذا نهج الأنبياء؟ نهج الأنبياء اندثر. هل توجد ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين هذه الشعوب؟ لا. هل الشعوب تكفر بالطاغوت؟ لا، بل تقع في الحكم والتحاكم والانتخابات والديمقراطية وكل أنواع الطاغوت المعاصرة، كل القوانين الطاغوتية يقع فيها الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسبب هذا هم أئمة وعلماء الضلال المضلين الذين يرون أن ما هم عليه أنه هو الإسلام وهو نهج الأنبياء، ولكن نسأل الله العافية والسلامة. فنحن نبين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وكما قال أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب: المحدث الملهم، قال رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وستنقض كما قال عليه الصلاة والسلام: وستنقض عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أولهن انتقاضا للحكم وآخرهن الصلاة. وبيان الحكام الطواغيت والمشرعين يحتاج إلى بيان، وهو الذي سنذكره في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، وما علاقة الحكم والتشريع بالكفر بالطاغوت، لأن العلاقة بينهما واضحة، لأن من الطاغوت هو التحاكم إلى الطاغوت، التحاكم إلى الطاغوت دليل أن من يتحاكم إلى الطاغوت أنه لم يكفر بالطاغوت بعد، وأن من يجول ويصول في هذه القوانين الوضعية من الانتخابات والبرلمانات وغيرها من القوانين ومن البنود التي تنطوي تحت الديمقراطية، والديمقراطية كفر أكبر، كل من وقع في بند من بنود هذه الديمقراطية فهو كافر بالله العظيم، من حكم وتحاكم في هذه المحاكم الوضعية، وكذلك المحاكم الدولية، محكمة العدل الدولية ومحاكم التجارية ومكتب العمل العمال وغيرها من المحاكم، كل محكمة تحكم بغير شريعة الرحمن فهي كفر أكبر، وكل من تحاكم إليه فهو كافر بالله العظيم، وهو لم يعرف الإيمان بالله ولم يكفر بالطاغوت. وأيضا من ضمن هذه البنود الديمقراطية الوثنية أيضا الانتخابات، الانتخابات وما ينطوي تحتها، كل شيء تحت مظلة الديمقراطية فهو كفر أكبر، هذا باختصار. وسيأتي الدليل من كتب المعاصرين والمتأخرين الذين ناقشوا هذه المسائل وبينوا، وهذا كله رد على هؤلاء الأحياء من المعاصرين الملبسين على الناس دينهم. وسيأتي كلام أيضا كلام ابن تيمية في الفتاوى، ابن كثير في تفسيره، وابن القيم، ومحمد بن عبد الوهاب كما في الضرر، وأبناؤه وأحفاده من بعده، وأيضا في كلام الذي ذكره محمد بن إبراهيم في تحكيم القوانين، ومحمد بن إبراهيم هذا من المتأخرين ومن المعاصرين، له كتاب في تحكيم القوانين كفر أكبر مستبين، وكذلك حمد بن عتيق في سبيل النجاة والفكاك، وعبد الرحمن بن قاسم في حاشيته عن الأصول الثلاثة، وهذا على سبيل الاختصار. وأيضا محمد الأمن الشنقيطي في أضواء البيان، وسليمان بن سحمان، وغيرهم كثير من المتأخرين ومن المعاصرين الذين تكلموا عن الديمقراطية وعن كفر ما يندرج تحت هذه الديمقراطية من حكم وتحاكم وغيرها. ومن أسباب التي وقع فيها أكثر الناس وأكثر الشعوب هو الانطواء تحت هذه الديمقراطية من حكم وتحاكم وانتخاب وتشريع، ولأنه أصلاً الرد في التنازع يكون إلى الكتاب والسنة، رد النزاع يكون إلى الكتاب والسنة، فمن لم يرد محل النزاع إلى الكتاب والسنة فهو تحاكم إلى غير الشريعة، وهو كفر أكبر ينقل عن الملة، ولا يعذر أحد بجهله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما هو حكم الجاهلية؟ هو حكم الكفار. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، لا هنا نافية، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: أن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فسمى الله سبحانه وتعالى الحكم عبادة، أي أن لا تحكموا إلا إياه. هنا من تحاكم إلى غير شريعة الرحمن فهو كافر بالله العظيم، وهذا ما سنذكره في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.